كتاب التوحيد من صحيح البخاري عبد الله بن محمد الغنيمان رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة الجزء الأول. ماذا يقول عن أهل السنة والجماعة؟ يعني عن الأشاعرة. ماذا يقول عنه؟ يقول حتى نقرأ النص جيد. خلوا النص اللي هو صفحة 25. يقول وقد انتسب إلى الأشعري أبو الحسن الأشعري والآن السنة هم أشاعرة أكثر العالم الإسلامي اليوم من أتباع المذاهب الأربعة فقيا. يقول هو يعتمد يعني الأشعري على تأويل نصوص الصفات كما نحن أولنا يعني نعتقد أنها مجاز اليد والوجه والقدم والأصبع مجاز تأويلا يصل أحيانا إلى حد التحريف يعني تحريف للقرآن. إذا أنت تعتقد أن يد الله في القرآن هي اليد المجازية يعني تعبير عن القوة أنت محرف للقرآن. وأحيانا يكون تأويلا بعيدا جدا. وقد امتلأت الدنيا بكتب هذا المذهب أنه أهل السنة والجماعة منتشرين الآن بكل العالم من أندونيسيا إلى جاكرتا وإلى أمريكا. وادعى أصحابها أنهم أهل السنة يعني يقول يا أشاعرة أنتم لستم أهل السنة نحن بس الوهابية أهل السنة. يقول هذا ولا بد لعلماء الإسلام يعني علماء الوهابية ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى الله عليه وسلم هم لا يقولون وآله من مقاومة هذه التيارات الجارفة. يعني لابد أن نقاوم الأشاعرة والشيعة والإباضية نقاومها على حسب ما تقتضيه الحال لكل مقام مقال. إذا استطعنا بالمناظرات يقول ما تقتضيه الحال من مناظرات طيب بالتأليف بيان الحق بالبراهين العقلية والنقلية وقد يصل الأمر أحيانا إلى شهر السلاح. لهذا السبب الآن الوهابية تقتل أهل السنة والجماعة لأنه أصلا لا يعتقدون أن أهل السنة والجماعة أنهم مسلمون.